بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح كتاب المغازي باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن عثال. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن عثال فربطوه بسارية من سوار المسجد وخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل زاد منك، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فترك حتى كان الغد ثم قال ما عندك يا ثمامة؟ فقال ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي ما قلت لك. فقال أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نجل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل سبوت؟ قال لا والله، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمام حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه فنحن لا نزال في المغازي. يقول باب وفد بني حنيفة. يقول رحمه الله حدثنا وحديث ثمامة بن عثال الحنفي رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري سعيد بن أبي سعيد المقبوري قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن ثمامة بن عثال رضي الله عنه أرسل الرسول سرية فأخذوه وجاي يريد عمره، أخذوه من الطريق ثم ربطه في المسجد. هذا في جواز ربط الكافر بالمسجد وأنه يجوز أن يدخل الكافر المسجد، لكن هل يجوز دخول مكة الكافر والمشرك أو لا يجوز؟ يقول رحمه الله فأخذوا ثمامة بن عثال الحنفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ربطه الرسول في سارية من سواري المسجد المدينة، فمر عليه قال ما تقول يا ثمامة؟ قال تمن على شاكر أشكرك، إن منيت عليه شكرتك، وإن تريد مال فاطلب ما تشاء يا محمد، وإن تقتل ذا دم، أنا قتلت كثير من أصحابك، فإن تقتل ذا دم. أتركه الرسول عليه الصلاة والسلام أول يوم وذهب إلى المحراب وصلى بالناس 5 صلوات، ثم اليوم الثاني كذلك، ثم الثالث حتى إلى ثمامة تقول له ثمامة قال ما عندي إلا ما قلت لك، قال أطلقوا ثمامة. أطلقوه فذهب إلى النجل يعني إلى سري ماشي ماء فاغتسل، ثم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، ووالله يا محمد ما كان، والله يا رسول الله ما كان وجه أبغض إلي من وجهك، ولا أرض أبغض إلي من أرضك، ولا دين أبغض إلي من، والآن انقلب هذا كله إلى حب، فما فيه وجه أحب إلي من وجهك، ولا دين أحب من دينك، ولا أرض وبلاد أحب من بلادك. فدعا له الرسول وبشره بالجنة، ثم قال يا رسول الله أنا أتيت من بلادي معتمر وأريد أن أذهب أعتمر، فدعا له الرسول أن الله يغفر عمرته، فأتى وصار يلبي ويقول صبعت؟ قال أسلمت، ما صبعت أسلمت، فوالله يا قريش فيأتيكم ولا حبة من اليمامة. كانت اليمامة تمول أمم الأرض بالحبوب، اليمامة كانت تمول أمم الأرض بالحبوب، فيها عين يقولون ما من 20 سنة راح فيها سيارة وراحت إلى اليوم ما وجدت، عين تمشي تحت الأرض راحت السيارة فيها وراحت إلى اليوم ما وجدت. الشاهد أن هذه تمول أمم الأرض بالحبوب. فقال لقريش والله ما أتيكم ولا حبة حتى يأذن محمد عليه الصلاة والسلام فيها. وفعلا منع أميرة عن قريش، فكتبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنت قتلت كبار بالسيف والآن تقتل صغار بالجوع، فأذن لثمامة يرتقي. فكتب الرسول لثمامة أن مول أهل مكة، مولهم، يعني الكفر ما يرد أن نمولهم ونصلهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عهد قومه رضي الله عنه أسلموا بإسلامه لما وصل إلى اليمامة. قال يا أيها الناس اتركوا مسيلمة الكذاب، انظروا ايش يقول محمد، يقول حام بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل العزيز الحكيم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير. أين هذا من هذا من سيلمة؟ نقري لا تنقري، أين هذا من هذا؟ ألا تفهمون ألا تعقلون؟ فأسلم جميع أهل اليمامة من أجل. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد من بعده تبعته وقدمها في بشر كثير من قومه. فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماد وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى وقف لا مسلم بأصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أتيتكها ولن تعدوك أمر الله فيك ولئن أدبرت ليعترنك الله وإني لأراك الذي أريد فيه ما رأيت وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه. قال ابن عباس فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أرى الذي أريد فيه ما رأيت. فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي بالمنام أن انفقهما فنفقتهما فطار فأولتما كذابين يخرجان بعدي أحدهما العنزي والآخر مسيلمة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا سعيد قال حدثنا عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا عن نافع بن جبير النافع عن ابن عباس قال ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد من بعده تبعته وقدم في بشر كثير. يقول ابن عباس رضي الله عنه إن مسيلمة الكذاب قدم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة والوفد يعني وجلس بعيد معه بشر كثير فخرج إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه قطعة جريدة فوقف عليه وقال له والله لو تسألني هذه الجريدة ما أعطيتها. ويقول إن جعل الأمر من بعدي يعني هو نبي وأنا بعد وصير نبي فأنا أحس النبوة من الرسول ما هي من الله. قال لو تسألني هذه الجريدة ما أعطيتها والله إنك لا تعجو قدرك وإنك لا أنت الذي رأيته في المنام فسيعخرك الله وهذا ثابت المكسب ماشي يجيبك عني. ثم انصرف الرسول عليه الصلاة والسلام عنه. فقال فسألت عن ابن عباس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أرى الذي أريد في منام ما رأيت. فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أريد في يدي سوارين من ذهب. يقول البخاري رحمه الله إن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول أخبره أبو هريرة أن النبي سأل ابن عباس سأل أبو هريرة عن قول النبي عليه الصلاة والسلام وإني أرى أنك التي رأيت في المنام. قال أبو هريرة أن الرسول يقول أنه رأى في المنام فأنه يديه سوارين هذا سوار من ذهب وهذا سوار من ذهب يقول وهو نائم. يقول فأهمني هذا يقول فأوحي إلي أن ينفخهما يقول فلا يخطمه فطار منهم فكرتف أولتهما الكذابين أسود العنسي قتله فيروز الدلمي رضي الله عنه وحسين الكذاب قتله أبو السكن عمرو بن السكن أبو زيد عمرو بن السكن أو يقال أنه وحسي ضربه بالحربة الله أعلم لكن أبو السكن أبو زيد عمرو بن السكن ضرب رأسه بالسيف حذفه وأما الوحسي أو أرسل الحربة وضربت بطنه فقالت واحدة ولا العبد الأسود قتل أمير المؤمنين إلى آخره الشاهد أنهم تشاركوا في قتله فقتله الله تعالى وتقدم وأما الأسود العنسي فقتله فيروز الدالمي رضي الله عنه فأمر أميرا باليمن فقتل الأسود العنسي نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم أتيت بخزائن الأرض فوضع في كفي سوارين من ذهب فكبر علي فأوحي إلي أن انفقهما فنفقتهما فذهبا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال عن معمر قال عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم بين أنا نائم أتيت بخزائن الأرض فوضع في كفي سوارين من ذهب فكبر علي بين أنا نائم رأيت وضعت أتيت خزائن الأرض ورأيت سوارين في يدي اليمنى واليسرى فأنا همني هذا وأنا نائم فقيل لي أنفقهما فأنفقهما فطارا. أما مسألة خزائن الأرض هذه مدرجة في الحديث أني رأيت في المنام سوارين من ذهب واحدة باليمين واحدة باليسار فهمني هذا فقيل لي أنفقهما فأنفقهما فطارا. أما خزائن الأرض يأتي حديث طويل نوع في المنام فأويتم الكذابين الأسود العنسي في اليمن وهذا في اليمامة نسيت الكذاب يعني وأنا بينهما لكن قتل الله أسود العنسي قتل فيروز باليمن وقتل الله مسيلمة الكذاب في اليمامة. جاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما جاءوا إلى اليمامة وهو محتصن الكذاب هذا مسيلمة محتصن في سور كبير وفي حوش كبير وفي حديقة محتصن وأبواب من الحديد. فقال البراء ابن معرور رضي الله تعالى عنه أحمل الحرب فصاروا يتضاربون وتنابلون حتى أخذته الحمى صار يرتعد وهو نائم ضرب يطيح وتأخذه الحمى فإذا صار انتهى بال على نفسه أخذه بالرماح ورموه على أخذوه بالرماح ورموه من وراء السور فقتل اللي حول الباب كلهم جميعا ثم فتح الباب ودخل خالد رضي الله عنه ودخل الصحابة رضي الله عنه قال القوني بس احبوني من وراء السور ولا لكم شغل فرموه من وراء السور فقتل جميع من حول الباب ثم حدث حتى تلقوا ثم دخل خالد والجيش رضي الله عنه مجمعين. قال رحمه الله حدثنا صلت بن محمد قال حدث قال سميت مهدي بن ميمون قال سميت أبا رجاء العتاردي يقول كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو أخير ألقيناه وأخذنا الآخر فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم تفنى به فإذا دخل شهر رجب قلنا منسل الأسنة فلا ندع رمحا فيه حديدة ولا زعما فيه حديدة إلا نزعناه وألقيناه شعر رجب. وسميت أبا رجاء يقول كنت يوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم غلاما علي بلا على أعلي فلما سمينا بخروجي فررنا إلى النار إلى مسلمة الكذاب. قال البخاري رحمه الله حدثنا السلط بن محمد قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا أبو رجاء العطاردي وكان كافرا مشركا يقول قال كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو خير ألقيناه وأخذنا الآخر. يقول كنا نعبد الأحجار نعبد الحجر هذا ونذبح عنده ونحلب عنده الشياء والغنم. يقول فإذا وجدنا أحسن منه تركنا هذا وأخذنا هذا وهكذا يكون حالتنا ثم إذا لم نجد حجر كومنا تراب فزين ثم حلبنا عليه ثم طفنا به هو ربنا خلاص. يقول حتى ذهبنا إلى مسير مثل كذاب ولكن الله أنجاه وجاء وأسلم رجع وطارد أسلم رضي الله عنه. وإذا دخل شهر رجب قلنا منصل أتنا. يقول إذا دخل شهر رجب هذا شهر السلم يسمونه شهر رجب من الشهور الأربعة التي حرم الله القتال فيها. يقول في نزعنا العود من سنانه ونزعنا السيف من سنانه ونزعنا النبل من سرد إلى آخره لأنه شهر سلم ما حد يقاتل فيه ولا حد يضرب أحد ولا حد يعتدي على أحد من الأشهر الحرم. رجب من الأشهر الحرم شوال والقعدة والحجة ورجب رجب مضر. وسمعت أبا رجاء يقول كنت يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم غلاما أرعى الإبل على أهلي فلما سمعنا بخروجه فررنا إلى النار إلى مسلمة القتال. يقول كنا عند أهلي وكنت غلاما صغيرا أرعى الغنم على أهلي. يقول فلما سمعنا بخروج الرسول عليه الصلاة والسلام فررنا إلى مسيلمة الكذاب ولما قتل الله مسيلمة جاءوا إلى الإسلام وأسلموا. نعم. إزاة الأسود العنسي قال رحمه الله حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن عبيدة ابن نشيد وكان في موضع آخر اسمه عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال بلغنا أن مسلمة الكذاب قدم المدينة فنزل في دار بنت الحارث وكانت تحته بنت الحارث بن قريش وهي أم عبد الله بن عامر فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماد وهو الذي يقال له خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيب فوقف عليه فكلمه فقال له مسلمة إن شئت قليت بيننا قليت بيننا وبين الأمر ثم جعلته لنا بعدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سألتني هذا القضيب ما أعطيتكه وأني لأراك الذي أريد فيه ما أريد وهذا ثابت بن قيس وسيجيبك عني. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله بن عبد الله سألت عبد الله بن عباس الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكر فقال ابن عباس ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أريد أن وضع في يدي سواران من ذهب ففزعتهما وكرهتهما فأذن لي فنفقتهما فصار فأولتهما كذابين يخرجان. فقال عبيد الله أحدهما العنسي الذي قتله فيروز باليمن والآخر مسلمة الكذاب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قصة أسود العنسي قصة الأسود العنسي. يقول حدثنا سعيد بن محمد سعيد بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم قال عن أبي إبراهيم بن سعد عن أبي إبراهيم بن سعد قال عن صالح بن كيسان عن صالح بن كيسان قال حدثنا عن ابن عبيدة ابن عبيدة قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لما قال بلغنا أن مسلمة الكذاب قدم المدينة فنزل في دار بنت الحارث. يقول بلغنا ابن عباس اليوم صغير بلغنا أن مسلمة الكذاب قدم المدينة ونزل على بنت الحارث وكان بينهما رحم هو أهل اليمين اليمامة بينهما رحم فنزل على بنت عامر بن الحارث فنزل عليها مسلم معه وكان تحته بنت الحارث بن قريش وكان تحته بنت الحارث بن قريش وجاء فنزل عليه مسلمة فأتاه الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه قضيب فالأول جريدة والثانية قضيب جائز إنها قضيب جريدة فأتاه عليه الصلاة والسلام وقال له والله ما أعطيك لو هذا تسألني قال اجعل الأمر بعد لنا بعدك قال لو تسألني هذا القضيب ما أعطيتكه وهذا وإني لأرى أنك الذي أريد في المنام وهذا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه يجيبك عني. ثابت إذا خطب هز الأرض تعالى الله وتقدم ثابت بن قيس بن شماس إذا خطب هز الأرض هو أربع أشطار طوله عن الأرض أربع أشطار لكن إذا خطب هز الأرض كلها بخطبه هو خطيب الرسول. إذا جاءوا العرب تكلم خطيبهم ثم يا ثابت أجبهم تقوم يقول خطيبهم وخطيبه أحسن من خطيبنا وحسان شاعره أحسن من شاعرنا ترفون من هزمين. الشاهد أن الرسول قال هذا ثابت يجيبك عني. فقال ابن عباس سأل أبي هريرة ما هو اللي قال الرسول الرؤيا اللي رأى الرسول؟ قال إنه قال عليه الصلاة والسلام تريت في المنام كأن علي سوارين من ذهب فتأنني فأهمني هذا وأجزعني وأحزنني. فقيل لي أنفخهما. يقول فنبختهما فطارا فأولتهما الكذابين الأسد العنسي في اليمن وهذا في اليمامة. باب في زاد أهل نجران. قال رحمه الله حدثني عباس بن الحسين قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سلة بن زفر عن حذيفة قال جاء العازب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه. قال فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل فوالله لئن كان نبيا فلعنا لا نفلح نحن ولا عازبنا من بعدنا. قال إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال لأبعثن معكم رجلا أمينا حتى أمين. فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة. رضي الله عنه أرضاه. يقول البخاري رحمه الله قصة أهل نجران. أهل نجران وفيهم السيد والعاقب هذول الرؤساء قبائل نجران بكاملها هم اللي يقولون عليهم السيد والعاقب رؤساء نجران قبائل نجران كلها. الشاهد أن هؤلاء الاثنين أتوا للرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة فحصل بحث بينه وبينهم وأن دين الإسلام النصرانية كذا وأن دين كذا. فوضح لهم الرسول الإسلام وأنه غير ما تقولون وأنه أسأل مما تقولون وأنه يعرف بأديانكم بالأديان كلها التوراة والإنجيل كلها يعترف بها الإسلام ونحن نعترف بذلك. لكن إن أردتم أن نتباهل هذا يتكلم ويبحث من يوم. خاف لما قال نعم نتباهل نبتهل حنا وياك أحضر عليه الصلاة والسلام فاطمة والحسن والحسين أحضر هؤلاء وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال هؤلاء أهلي وأنتم جاءتوا بأهلكم. فتشاور في الليل وقال كيف نباهل إن كان نبي كيف نباهل والله نترك عنا وأبناءنا وأبناء أبناءنا ما نقدر نباهله ما نقدر لا تباهلونه. فجاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام وقد أحضر علي وفاطمة والحسن والحسين. قال هؤلاء أهلي أحضرهم وجاءهم فوق شرشة. قال هؤلاء نباهلكم إنت تباهلون. قالوا لا عدلنا عن المباهلة ولا نباهلك ونعطيك ما تريد. فأعطوه ما يريد وتصالحوا مياه وبعثوا له كل ما يريد. قالوا ابعث معنا واحد وفقهنا. قال سأبعث معكم ومن أمين هذه الأمة. فجربها له الصحابة رضي الله عنهم كل يريد هذه الأمين هذه الأمة. قال قم يا أبو عبيدة ابن الجراح. فقام قال هذا أمين هذه الأمة وأرسله معهم يفقههم ويدعوهم ويجمع صدقاتهم. قال رحمه الله حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا جوبة قال سميت أبا إسحاق عن سلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا بعث لنا رجلا أمينا. فقال لأبعثنا إليكم رجلا أمينا حتى أمين. فاستشرف له الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار غندر قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن سلة بن زفر قال حدثنا حذيفة بن اليمان حذيفة رضي الله تعالى قال جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث لنا رجلا أمينا. قال جاء أهل نجران العاقب والسيد يريدون أن يباهلوا لكنهم عدلوا بعد ذلك. كيف نباهل النبي إن باهلنا وصار نبي ما بقي منا أحد ويمكن يمشي الهلاك إلى 10 من الولد. فالشاهد ما نباهله. فأعطوه الصلح فأعطوه ما يريد وقالوا ابعث معنا رجل أمين. قال لا بعثنا معكم رجلا أمين حق أمين. وتشرف له الصحابة فلما قال قال قم يا أبا عبيدة. فقام أبو عبيدة رضي الله تعالى قال هذا أمين هذه الأمة وبعثه معهم يعلمهم ويجمع صدقاتهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة وأمين هذه الأمة أبي عبيدة بن الجراح. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عن خالد الحذّة قال عن أبي قلابة عن أبي قلابة الجرمي قال حدثنا عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. إسناد عمان والبحرين. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان سمع ابن المنقدر جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم على أبي بكر أمر مناديا فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتني. قال جابر فجئت أبا بكر فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا. قال فأعطاني. قال جابر فلقيت أبا بكر بعد فأتني. قال فجاء أبو بكر فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم يعطني ثم أتيت فلم يعطني ثم أتيت الثالثة فلم يعطني فقلت له قد أتيتك فلم تعطني ثم أتيتك فلم تعطني ثم أتيتك فلم تعطني فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. فقال قلت تبخل عني وأي داء أدواء من البخل. قال هذا لا ذا ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. وعن عمر أم محمد أم محمد بن علي سميت جابر بن عبد الله يقول جئته فقال لي أبو بكر عدها فعددتها فوجدتها 500 فقال خذها مثلها مرتين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قصة عمان والبحرين قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنقدر محمد قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لئن أتى مال البحرين يا جابر لأتينك هكذا وكذا وكذا. يقول فتوفي عليه الصلاة والسلام ولم يأتي مال البحرين. لما توفي استخلف أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه جاء المال. لما جاء المال يقول مع العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه يقول فأتيت أبو بكر قلت وقال نادى منادي أبو بكر أن من عليه عدة عند الرسول أو له دين عند الرسول فليأتنا نقيه نعطيه عدته أو نقضي دينه. يقول فأتيت أبو بكر فقلت يا أبا بكر إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لي لئن أتى مال البحرين لأعطينك كذا وكذا وكذا يعني 1500. قال فسكت أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول مرة ثم سكت عنه ثاني مرة ثم سكت عنه ثالث مرة فقال يا أبا بكر إما أعطيني وإما أن تبخل. الأول أي شر أي داء أدوأ من البخل. أي داء أدوأ من البخل في الرجل وأن رجل بخيل داء داء داء عظيم ناعم. أي داء أدوأ وأي شر أشر من البخل. يقول ما منعتك من أول مرة ولا ثاني مرة إلا وأنا ناوي أن أعطيك خذ هذا. يقول فأخذت 500 قال عد مثلها مرتين. يقول فعدت مثلها مرتين وذهبت. باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم هم مني وأنا منهم. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن محمد وإسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن أبي موسى قال قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت من كثرة دخولهم ولزومهم له. قل بن بخاري رحمه الله حدثنا باب قدوم الأشعريين المدينة جايين على سفينة وقدموا على الرسول عليه الصلاة والسلام بخيبر ويقال إنهم قدموا عليه بالمدينة. يقول رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وإسحاق بن نصر قال الاثنين حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زائدة ابن أبي زكريا ابن أبي زائدة زكريا ابن أبي زائدة قال حدثنا عن أبيه أبي زائدة أبيه زائدة قال عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا عن الأسود بن يزيد الأسود بن يزيد قال عن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى أنه قال قدمنا من اليمن أنا وأخي هذا توطئة قدموا أولا اثنين هو أخوه فقط ثم بعد ذلك رجعوا وجاءوا بالأشعريين قريب 150 من الأشعريين الذي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إني لا أعرف منازل الأشعريين بقراءتهم القرآن في الليل أسمع قراءتهم في الليل وأعرف منازلهم بأصواتهم الذي يقرؤون في الليل قال تعلموا القرآن وحفظوا القرآن تعالى وتقدس حتى إن أبا موسى الأشعري يقول إن الله آتاكم مزمارا من مزامير آل داود لما قرأ القرآن قال أتيت مزمارا من مزامير آل داود يستمعون الحلاوتين قدهم إنه ما يسكت فإذا كان الصوت فيه هزة أو فيه لفة أو فيه شيء ما يسكتون الناس يتركونه فالشاهد يقول أنه جاء من الأشعريين نعم قال بموسى أنا وأخي فمكثنا حينا مع نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت المدينة أنا وأخي فمكثنا حينا أو مدة ما نرى عبد الله بن مسعود وأمه إلا من أهل الرسول عليه الصلاة والسلام لكثرة ما يدخلون على بيت الرسول ابن مسعود رضي الله عنه قال له الرسول لا تستأذني إذنك إذا رأيتني إذا رأيت شخصي إذا رأيت سوادي هو أذنك أدخل وأمه تدخل تحادث عائشة وتحادث الناس نعم قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام عن أيوب عن أبي قلابة عن زهد من قال لما قدم أبا موسى أكرم هذا الحي من جرم وإنا لجلوس عنده وهو يتغدى دجاجا وفي القوم رجل جالس فدعاه إلى الغداء فقال إني رأيت يأكل شيئا فقدرته فقال حلم فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله فقال إني حلفت لا آكله فقال حلم أخبرك عن يمينك إنا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الأشعريين فاستحملناه فأبى أن يحملنا فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا ثم لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن أوتي بنهب إبل فأمر لنا بخمس زود فلما قبضنا قلنا تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح بعدها أبدا فأتيته فقلت يا رسول الله إنك حلفت أن لا تحملنا وقد حملتنا قال أجل ولكن لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها يعني وكفرت عن الثاني. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام قال حدثنا عن أيوب السختياني قال حدثنا عن أبي قلابة الجرمي قال عن زهدم الجرمي أيضا قال قال لما قدم أبو موسى قدمنا على أبو موسى أكرم هذا الحي من جرم أبو موسى أكرم الجرميين يقول هذا لما كان أميرا على الكوفة أبو موسى الأشعري أمره عمر على الكوفة يقول فكان أبو موسى الأشعري يأكل دجاجا فقال الوالد الجرمي زهدم عن زهدم قال تعال كل قال إني لا ما أكرهها أكره أكل الدجاج قال لماذا قال بس أكرهها كراها رأيتها أنه تأكل القدرة رأيتها تأكل القدرة يعني الدجاج تأكل جلالة تأكل من الشارع ومن البيت تأكل من كل جهة فرأيتها تأكل العذرة فأنا أكره أكلها قال تعالى قل لك فحلفت أن لا أكلها قال تعالى قل لك أننا قدمنا على النبي عليه الصلاة والسلام وعن معاشر الأشعريين وهو يريد الغزو فقلنا يا رسول الله احملنا قال ما عندي ما أحملكم إن أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل الدجاج إن أتينا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يأكل الدجاج لأن الدجاج مباح حتى لو أكله الدجاج مباح حتى لو أكل من الشارع ما فإنه مباح الرسول يأكله عليه الصلاة والسلام نعم ولا فاستحملناه فأبى يحملنا فكان يريد الغزو فاستحملناه أن يحملنا فقال لا أجد ما أحملكم فقلنا احملنا يا رسول الله فحلف أنه لا يحملنا حلف عليه الصلاة والسلام الا انزلنا فذهبنا عنه ونحن نقول اذينا الرسول حتى حلف. يقول لما ابعدنا عنه قليلا دعانا دعينا له فاتينا فقال خذوا هذه النوق. والذي بعث بها سعد بن عباده رضي الله عنه خمس من النوق بعثها الرسول بعثها الى الرسول عليه الصلاه والسلام فقال تعالى خذوا هذه النوق اركبوها. يقول لما اخذناها وبعدنا عنه قليلا قلنا خير استحلفنا الرسول واستغفلنا كيف يصير. يقول فرجعنا اليه عليه الصلاه والسلام وقلنا يا رسول الله انت حلفت ان لا تحملنا والان حملتنا. قال ما حملتكم انا انما حملكم الله تعالى وتقدس. واني لارى اذا حلفت على شيء ارى خيرا منها الا كفرت عن هذه وفعلت الله الخير افعل الذي فيها الخير واكفر عن الثانيه. يعني ان هذا سنه الى يوم القيامه كل انسان يحلف على يمين ويرى انه حلف على شيء ولكن جاء خير منها فانه يكفر عن يمينه وياتي الذي هو خير الى اخره. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا زبيان قال حدثنا ابو صخره جامع بن شداد قال حدثنا صفوان بن محرز المازني قال حدثنا عمران بن حسين قال جاءت بنو تميم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابشروا يا بني تميم فقالوا اما اذا بشرتنا فاعطنا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ناس من اهل اليمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى اذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا ابو عاصم النبيل ابو عاصم النبيل قال حدثنا سفيان الثوري سفيان الثوري قال حدثنا جامع بن شداد جامع بن شداد قال عن صفوان بن محرز عن صفوان بن محرز قال عن عمران بن حسين عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال ان بني تميم وفد بني تميم جاءوا الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال ابشروا يا بني تميم. قالوا بشرتنا بعتنا بشرتنا لكن حطنا شيء ما نريد البشرى وحدها. فغضب عليه الصلاة والسلام وعرف ذلك في وجهه فجاء نبث من اليمن فقال اقبل البشرى يا أهل اليمن فإن بني تميم يقبلوها. فقال قبلنا يا رسول الله. نعم. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان هاهنا وأشار بيده إلى اليمن والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين عند وصول أذناب الإبل من حيث يطلو قرن الشيطان ربيع ومضر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد جل بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير وهب بن جرير قال عن شعبة قال حدثنا إسماعيل ابن أبي حازم ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال حدثنا عن أبي مسعود البدري وسمي البدري لأنه حضر بدر. هذا ما يقرره كثير من علماء الإسلام والصحابة وبعضهم يقول أنه سكن بدرا وسمي البدري لأنه سكن بدر. والصحيح أنه في قائمة البدريين مذكور ابن إسحاق أنه في قائمة البدريين. قال عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان هاهنا وأشار بيده إلى اليمن. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان هاهنا وأشار بيده إلى اليمن والغلظة والجفاف في الفدادين يعني الذين يتبعون أذناب الإبل. يقال أن الفدادين هم الذين يحرثون الأرض ويجوز أن الإبل اللي تسوق تطلع الماء تمشي إلى البركة ثم تمشي إلى آخر الماء ثم تطلع الماء في الدلو أنت اثنين ثلاثة خليها الإنسان ويصب الماء على البركة من هناك ثم يفكر الماء على الحديقة. الشاهد من الفدادين هم الذين يحرثون الأرض ويكتبون الحدائق الفدادين اللي يحرثون هم الذي يسوون الفدادين يعني الحدائق إلى آخره. نعم. وغلظ القلوب الفدادين عند أصول أذناب الإبل من حيث يطلع قرن الشيطان. يقول عند أصول أذناب الإبل من حيث يطلع قرن الشيطان وأشار إلى الشر. ربيعة ومضر. ربيعة يعني قبائل ربيعة وقبائل مضر. أما اليمن فهم أهل رحمة وأما هذولا فغلظ القلوب. نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن زكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا الإيمان يمان والحكمة يمانية والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم. وقال غندر عن شوب عن سليمان سميت زكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا عن شعبة قال حدثنا سليمان الأعمش قال عن زكوان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحكمة قال أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوب. نعم الإيمان يماني والغلظ وشدة القسوة والقسوة الفدادين الذين يتبعون أذناب الإبل وما الغنم فهي تواضع يضعها الله تعالى وتقدس أمر منخفضة. الغنم ما سبهم عليه الصلاة والسلام لأن الغنم إذا مرت الإنسان على بيتك افتح الباب تدخل الغبار فإن غبارها فيه بركة كما ورد في بعض الأحاديث أبي داود يقول إذا مرت عليك الغنم على بابك افتح بابك خلى الغبار يدخل غبار الغنم يدخل فإنها بركة. قال رحمه الله حدثني إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان والفتنة هاهنا يطلع قرن الشيطان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا أخي أبو بكر بن أبي أويس قال عن سليمان بن بلال قال حدثنا عن ثور بن زيد قال عن أبي الغيث سالم قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحكمة يمانية والإيمان يماني يعني أن الحكمة يمانية بأهل اليمن والإيمان يماني لأن رقيقة قلوبهم والغلظ واتباع القوة الفدادين وقرن الشيطان. ثم أشار بالمدينة إلى قرن الشيطان من حيث يطلع يعني قال العراق أشار إلى العراق. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن العرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم أهل اليمن أضعف قلوبا وأرق أفئدة الفقه يمان والحكمة يمانية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال أتاكم أهل اليمن أضعف قلوبا وأرق أفئدة أفئدهم رقيقة وقلوبهم ضعيفة هم اللي فيهم البركة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة قال كنا جلوسا مع ابن مسعود فجاء خباب فقال يا أبا عبد الرحمن أيستطيع هؤلاء الشباب أن يقرأوا كما تقرأوا قال أما إنك لو شئت أمرت بعدهم يقرأ عليك قال أجل قال اقرأ يا ألقمة. فقال زيد بن حدير أخو زياد بن حدير أتأمر ألقمة أن يقرأ وليس بأقرأنا قال أما إنك إن شئت أخبرتك بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قومك وقومه فقرأت 50 آية من سورة مريم. فقال عبد الله كيف ترى قال قد أحسن قال عبد الله ما قرأ شيئا إلا وهو يقرأه. ثم التفت إلى خباب وعليه خاتم من ذهب فقال ألم يعني لهذا الخاتم أن يلقى قال أما إنك لن تراه علي بعد اليوم فألقاه فواه غندر عن شوبة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا عن أبي حمزة قال حدثنا عن الأعمش قال عن إبراهيم النخعي. عن إبراهيم النخعي قال عن علقمة. عن علقمة النخعي أيضا ابن قيس النخعي قال قال كنا جلوسا مع ابن مسعود فجاء خباب فقال يا أبا عبد الرحمن أيستطيع هؤلاء الشباب أن يقرأوا أن يقرأ كما تقرأوا. يقول إننا جلوسا, يقول علقمة ابن قيس النخعي, كنا جلوسا عند ابن مسعود رضي الله تعالى لأنهم أصحابه وجلساؤه, فقال يا أبا عبد الرحمن هل يستطيع هؤلاء الشباب, يشير إلى علقمة وإلى الأسود, هل يستطيع أن يقرأوا كما تقرأ؟ قال نعم يستطيع أن يقرأوا كما تقرأ. هذا خباب يسأل ابن مسعود رضي الله عنه, فقال اقرأ يا علقمة بن قيس النخعي, فقرأ علقمة أول سورة مريم حتى أتى إلى ثلثها ثم سكت, فقال كيف ترى يا خباب؟ قال أحسنت, أحسن قد أحسن القراءة. ثم قال ما لي أرى عليك خاتم الذهب, أما أنا له أن يقرأ؟ فقال زيد بن حدير أخوك أخو زياد بن حدير أتعمد علقمة أن يقرأ وليس بأقرأنا. يقول زياد بن حدير أخو زياد بن حدير قال يا ابن مسعود أتأمر علقمة أن يقرأ وليس بأقرأنا؟ قال سأقول لك ما قال الرسول في قوم قيس بن ثابت بن قيس بن حبيب النقل, وفي قومك إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن بارك في النخع ودعا للنخع وذم الأسديين الأسديين وأنت من بني أسد. نعم. باب قصة دوسي والطفيل بن عمرو الدوسي. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن زكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الطفيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن دوسا قد هلكت عزت وأبت فادعوا الله عليهم, فقال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي. قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي. يقول حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم قال حدثنا سفيان الثوري. سفيان الثوري قال حدثنا عن عبد الرحمن بن ذكوان. عن عبد الرحمن بن ذكوان قال عن الأعرج. عن الأعرج عن أبي هريرة. أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال جاء الطفيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال جاء الطفيل بن عمرو إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال نعم. فقال إن دوسا قد هلكت عزت وأبت. فقال نعم. قال يا رسول الله إن دوسا قد هلكت وأبت أن تأتي وقد هلكت فدع عليهم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم اهدي دوس وأتي بهم. اللهم اهدي دوس وأتي بهم. جت دوس كلها مسلمة. كل دوس جت مسلمة. اللهم اهدي دوس وأتي بهم. فأسلمت بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي, وأبقى غلام لي في الطريق. فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فبينا أنا عنده اطلع غلام فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك, فقلت ولوجه الله فأعتقته. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء قال حد يعني أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة حماد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد. إسماعيل بن أبي خالد قال عن قيس بن أبي حازم. عن قيس بن أبي حازم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نعم قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي. يقول لما أتيت للنبي عليه الصلاة والسلام أنا مقبلا كنت أتمثل ببيت الجارية. يقول أهل ليلة من طولها وعنائها على أنها من بلدة الكفر نجتي. قال وأبقى غلام لي في الطريق. وأبقى غلام لي في الطريق. كان غني أبو هريرة كان من أغنياء العرب لكنه افتقر لما أسلم وجلس على عند الرسول يسمع منه الحديث صار فقيرا حينئذ ويتبع الرسول على ملء بطن كما ذكر. يقول أبقى غلام لي. يقول فأتيت الرسول عليه الصلاة والسلام وسلمت معه ثم قلت إن غلام لي قد هرب. يقول فلم أشعر إلا والغلام قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا غلامك قد جاء أتى يا أبا هريرة. نعم. قال قلت لوجه فقلت هو لوجه الله فأدبته. ثم قلت للرسول عليه الصلاة والسلام هو لوجه الله يعني هو حر لوجه الله فأعتقت الغلام. نعم. باب قصة وفد عطي وحديث عدي بن حاتم قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن عمرو بن حريث عن عدي بن حاتم قال اتينا عمر في وفد فجعل يدعو رجلا رجلا ويسميه فقلت اما تعرفني يا امير المؤمنين قال بلى اسلمت اذ كفروا وأقبلت إذ أدبروا ووافيت إذ غدروا وعرفت إذ أنكروا فقال عدي فلا أبالي إذن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قصة وفد طي طي وعدي بن حاتم طي زيد الخيل وفد على النبي زيد الخيل رضي الله تعالى عنه وفد عن تخط رجليه على الأرض إلى ركب الفرج زيد الخيل من جبل طي قال أتيني أقول حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا عمرو بن حريث قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. عدي بن حاتم له قصة وهو أن أخته صفوانة أسرت مع من أسر لما غزا خالد اليمامة في أبيها إلى المدينة فقال تأتي الرسول فيقول ما تقول يا رسول قال تريد أن أذهب إلى عدي بن حاتم قال الفار من الله ورسوله فذهبت أخته إليه فقالت تفر وتترك عورتك يا عدي قال يا قام هكذا حصل يا فسامحيني قالت اذهب إليه فإنه نبي اذهب إليه تعال اذهب إليه فإنه نبي. يقول عدي أتيت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فسلمت عليه وأسلمت على يديه ودخلت معه داره فكان بيننا مخدة من ليف فكان يرمي للمخدة الله فيرمي المخدة وأنا أرميها عليه ويرميها على حتى انتهينا ولكنه أسلم رضي الله عنه. يقول عدي بن ثابت رضي الله عنه عدي بن حاتم عدي بن حاتم الطائي قال فجعل يدعو رجل أتيت زمان أتيت عمر المخطاب في خلافته فجعل يدعو الناس يدخل فلان بن فلان ويدخل فلان بن فلان ويدخل فلان بن فلان وقل فجعلني آخر الناس فلما دخلت عليه قلت يا أمير المؤمنين جعلتني آخر الناس قال نعم أما تعرفني قال بل أعرفك عدي بن حاتم الطائي قال بل أسلمت إذ كفروا وأقبلت إذ أدبروا نعم وأقبلت إذ أدبروا ووافيت إذ غدروا وعرفت إذ أنكروا قال إذا ما أبالي مدام هذا كلها عندك أمن لي ما أبالي حينئذ دخلني في الأولي ولا في الآخر لا أبالي والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.